الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خير. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 21 من ربيع الأول لعام 41 و400 الموافق ليلة 18 من الشهر 11 العام 19 والفين. وما قلنا في باب قول الله تعالى لا تدعوا الله أندادا، وقفنا على قول مسعود، وقال مسعود لأن أحلف بالله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولوالدينا ولشيخنا وجميع المسلمين، قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، فيجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، لا تقول ولولا الله وفلان. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الكذب حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه أسهل من الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا أحب منه معصية، ولكنه دون الشرك، لأن الشرك أكبر الكبائر، وسيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. كمل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا، لأن الحلف بالله كاذبا فيه توحيد، حلف بغير الله صادقا شرك، وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أشد من سيئة الكذب. شوف الفقه العجيب. يقول قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله، إذا حلف بالله هذا توحيد لله عز وجل، هذا توحيد، إذ لم يحلف إلا بالله تبارك وتعالى، لكنه حلف بالله وكذب، فأتى بسيئة، أتى بالتوحيد ثم أتى بسيئة، جمع بين ماذا؟ بين التوحيد والسيئة. قال أحب إلي من أن أحلف بغير الله، أحلف بغير الله شرك، فصادقا يعني ولو كنت صادقا، والقول الصدق حسنة، لكن جاءت حسنة مع الشرك. قال فقه المسعود أن التوحيد مع المعصية أحب إليه من الشرك مع الحسنة. طبعا أكمل من هذا كل ماذا يقول؟ التوحيد مع الحسنة، لكن كون التوحيد مع الحسنة واضح. لو قال لأن أحلف بالله صادقا أحب إليه من أن أحلف بغير الله صادقا، ما اتضح المعنى. لكن ايش قال؟ قال لأن أحلف بالله كاذبا، يعني حلف بالله وحتى الله عز وجل وأتيت بالسيئة، هذا أهون علي وأحب لنفسي من أن أقع في الشرك ولو كنت صادقا. فهذا فقه عجيب، فائدة جليلة، بيان فضل التوحيد وبيان خطورة الشرك. ولذلك بعض الناس قد يكون عندهم الأخلاق والكرم ولا، لكن بلا توحيد، هذا كله لا فائدة منه. وقد يكون الإنسان عنده توحيد وعنده سنة ولو كان في نقص في عبادته أو في أخلاقه أو في أدبه، لكن حسنة التوحيد أعظم من كل شيء. غير أن هذا ليس فيه دعوة لأن نكذب وأن السوء من أخلاقنا، لا لا بالعكس، بل كل من حقق التوحيد حسنت أخلاقه وحسنت عبادته وحسنت آدابه. حتى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الواسطية في العقيدة ذكر عن أهل السنة أنهم إيش يرون ويدعون إلى محاسن الأخلاق وينهون عن مساوئ الأخلاق. وإذا تجد الرافضة وأمثالهم لفساد عقائدهم هم أسوأ الناس خلقا، أخلاق سيئة. إذا حسن الاعتقاد تحسن الأخلاق وتحسن العبادة وتحسن الآداب، حتى قالها النبي صلى الله عليه وسلم على أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. صلحت بماذا يعني؟ مش بعافية القلب، لا، بإيمان القلب بحسن الاعتقاد. إذا صلح العقل بالإيمان، القلب بالإيمان وحسن الاعتقاد، صلح سائر البدن، صح؟ لكن إذا فسد، فسد البدن كله، فسد الجسد كله. فالمسلم يعتني بماذا؟ بالاعتقاد وحده دون غيره، ولا بالدين كله؟ بالدين كله. ليس في دين الله شيء هين، وليس في شيء من محارم الله جل وعلا شيء هين، كله من الله، كله عظيم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني أخذ الإسلام كاملا ما استطعت لذلك سبيل، في العقائد والعبادات والأخلاق والآداب والسلوك، لا أن تأخذ بشيء وتترك شيء. يعني وجد من الناس من يقول عن نفسه ماذا؟ مسلم، أشعري في العقيدة، شافعي في المذهب، ماذا يقول لك؟ رفاعي الطريقة، إيش هذا؟ ليش ما تكون إيش؟ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العبادة، الفقه يعني، وفي السلوك والذكر، خليك على السنة كله. ألا يكفي؟ ها، تكفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكفي؟ تكفي. كان السلف يطلقون على الاعتقاد الصحيح السنة، وألفوا كتب بعنوان السنة، يريدوا بذلك ماذا؟ الاعتقاد، العقيدة. السنة للبربهاري، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لابن عاصم، السنة على الاعتقاد، فيؤخذ الدين كامل. فهنا يبين المسعود بهذا الفقه الدقيق أنه إذا حلف بالله وحد الله في هذا، ولو كان كاذبا أتى بمعصية. الموحد تجوز عليه المعاصي، ما تجوز يعني ممكن تقع منه، ليس المقصود أنه إذا وحد الله عز وجل صار معصوما، لا، لن يكون معصوما. يا عبادي إنكم تخطون في الليل والنهار، كل من هذا الخطا، ولكن حسنة التوحيد حسنة عظيمة، حسنة عظيمة، حتى يمكن إذا أقبل عبد الله على التوحيد وبالتوحيد أن يتجاوز الله عن سائره، ممكن. هذا نص كتاب الله، قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. لكن من قدم على الله بالشرك لو أتى بكل حسنة، عنده صدقات، عنده تبرعات، عنده إكرام الحجاج، عنده حفر آبار، عنده أخلاق، عنده بر لوالديه، هذا يوم القيامة لا ينفع شيئا. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، عنده أعمال لكن جعل الله هباء منثورا. فحسنة السيئة حسنة التوحيد حسنة عظيمة. فقال مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا حب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن الناس الكمل يحلفون بالله ويصدقون، واللي أقل منهم يحلفون بالله وقد يكذبون أحيانا مع وحال بالله، ومنهم من يحلف بغير الله، هذا أسوأ الناس حالا، سواء صدقة أو كذب. لماذا؟ لأنه أشرك بالله عز وجل. نعم. قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الله وبين المخلوق في المشيئة بأن يقول ما شاء الله وشاء فلان، لأن الواو لمطلق الجمع والتشريك، كأنك جعلت المشيئة صادرة من الله ومن المخلوق، وهذا شرك في اللفظ. وتصحيح العبارة أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا هو الصحيح، لكن مع مراعاة ماذا؟ أن يكون لفلان مشيئة صحيحة فيما تذكره. يعني إذا ما كان له مشيئة ما يصح أن تقول إيش ما شاء الله ثم شاء فلان، وفلان ليس له مشيئة في الأمر الفلان، أو قد يأتي بمخلوق لا مشيئة له، كما لو قال ما شاء الله ثم شاء بالكعب، صحيح الكلام باطل. لكن لو أن شخص ما له مشيئة في الموضوع الفلاني، يقبل أو لا يقبل، يرغب أو لا يرغب، يقال إيش؟ هل يحصل كذا؟ هل تريد كذا؟ قل شوف ما شاء الله ثم شئت، إذا أنت تريد هذا الشيء بعد ما شئت الله أنا موافق، هذا لا بأس به، واضح؟ طيب، لو أنه حلف بغير الله هل لهذا كفارة؟ هل هذه كفارة؟ في فرق بين الكفارة والتوبة. التوبة واجبة من كل ذنب، والتوبة تجب ما قبلها، حتى الشرك. حتى الشرك قلوا معي، حتى الشرك لو تاب العبد من الشرك يتوب الله عليه؟ نعم. حتى الشرك لو كان الشرك لا يغفر بالتوبة لكان لا داعي لأن ندعو الكفار إلى الإسلام، لأن حتى لو تاب ما تقبل توبة. لا، هذا لنعلم جيدا أن من تاب من ذنب تاب الله عليه، ولو أتى بأكبر الذنوب لو أشرك بالله عز وجل، من تاب تاب الله عليه. حصل خلاف في قتل المؤمن، قتل المؤمن هل لقاتل المؤمن توبة أم لا؟ فيه قول أنه لا توبة له، مع أن الله يقول في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك. ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس لم يقل المؤمن، النفس، لكن داخل في من؟ المؤمن. النفس المحرمة أوسع من إيش؟ من قتل المؤمن. طيب، ولا يزنون، قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال إلا إيش؟ قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذا آية صريحة فيها نص بأن حتى لو قتل إذا تاب يتوب الله عليه ويبدل سيئات حسنات. لكن جاء حديث قال أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. الحديث حسن بعض العلم، ذكر الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وورد يعني أثر عن عباس أنه قال ليس له توبة. وتوجيه هذا قال لأن القاتل المؤمن تتعلق في ذمته ثلاثة حقوق: حق الله وحق الأولياء، المقتول وحق المقتول. فإذا تاب تاب الله عليه، الحق الله عليه. وإذا عفى أولياء الدم أو رضوا بالدية أو طالبوا بالقصاص، فحصل لهم واحد من الثلاثة، فأخذوا ماذا؟ حقهم. بقي ماذا؟ حق المقتول. لذلك يبقى إلى يوم القيامة. هذا مراد إيش؟ إن ليس له توبة، يعني حق المقتول ما زال معلقا في ذمتي أو في عنق هذا القاتل. وهذا كلام وجيه. طيب، من قال أن تقبل توبته وإن قتل المؤمن؟ قال نعم، يقبل الله توبته ويرضي الله خصمه يوم القيامة، يرضي المقتول من رحمته سبحانه وتعالى، لأن هذا تاب توبة نصوحة. وقد قال الله عز وجل قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال إن الله يغفر الذنوب، بالألف واللام تفيد الاستغفار، يعني كل الذنوب يغفرها الله. ثم أكد وقال جميعا، فلا يستثنى هذا حتى قتل الصحابة، يعني بعض الصحابة من تأخر الإسلام وكان مع المشركين يقاتل الصحابة وقد قتل منهم ثم أسلم، هل يغفر له ولا يغفر له؟ وصار صحابيا، الصحيح أنه يغفر له، لازم أنه كان كافرا والإسلام يجب ما قبله. فهو الآن جمع بين أمرين يعني يوجبان مغفرة الذنب، أسلم والإسلام يجب ما قبله، وتاب والتوبة تجب ما قبلها. الصحابي اللي قاتل الصحابة قبل إسلامه ثم دخل بالإسلام هذا يتوب الله عليه ويغفر الله له ذنبه. وفي هذا نزلت الآية، أو في بعض هذا المعنى، فإن عمرو بن العاص أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده رفع يده، قال يا رسول الله اشترط، عندي شرط. قال الشرط ماذا؟ قال أن يغفر الله لذنبي. قال هو ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبله؟ الله يقول في مثل هذا قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. لكن يجب على من قتل وتلطخت يداه بدم مؤمن أن يبقى خائفا وجلا وأن يضاعف حسناته ما استطاع، لأن ما أتى به شيء عظيم جدا. صحيح الناس للأسف في عصر استهانوا في دماء المسلمين، لكن الشيخ ابن تيمية يقول لم يأتي وعيد مثل هذا الوعيد في الكبائر، اللي هو ومن يختم مؤمن المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. في مثل هذا؟ قيل مثل هذا في الربا، في الزنا، في السرقه، في حقوق الوالدين. شوف قد ليس بالامر الهين، فاذا تاب يتوب الله عليه. طيب الان يعني كما قال استرسلنا بعد ما طرحت سؤال، وهو هل هناك في فرق بين التوبه والكفاره؟ في، لان في بعض الذنوب ليس فيها كفاره، فيها توبه فقط، بينما في ذنوب ماذا فيها؟ توبه وكفاره، صح؟ توبه وكفاره. طيب الذي يحلف بغير الله عليه التوبه بشروطها، ان يقلع عن الذنب وان يندم وان يعزم على ان لا يعود اليه. طيب ولو عاد اليه وجب ان يتوب توبه جديده لانه عاد من جديد، صح؟ ما الكفاره؟ قول لا اله الا الله، وهذا في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. لماذا يقول واللات والعزى؟ تعودوا على ذلك، كانوا يحلفون باللات والعزى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله، يعني تكفيرا لهذا الحلف بغير الله فليبادر وليقل لا اله الا الله. وعليه اذا سمعنا من يحلف بغير الله، من يقسم بغير الله، فماذا نقول له؟ نقول: لا تقسم بغير الله، لا تحلف بغير الله، وقل لا اله الا الله. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. وقال: من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. فان قال قال: لكن ما قلت واللات والعزى، قلت النبي، قلت براس فلان. نقول: لا فرق، لا فرق، كل من اتخذ مع الله عز وجل فهو شريك لله عز وجل في حق هذا الانسان الذي اشرك، لا فرق. من عبد شيطانا مع الله او عبد ملكا مع الله، في فرق؟ لا فرق. من عبد عيسى بن مريم عليه السلام او عبد صنم، في فرق؟ لا، هذا اشرك وهذا اشرك. بل ان المعبودات السابقه التي كانت تعبد من دون الله ما هم الا اولياء، اتخذوا من دون الله اولياء، صح ولا لا؟ حتى الأصنام اللات والعزى هذه أسماء لأشخاص أولياء، وأصنام لأشخاص أولياء صالحين كما زعم. فالذي يشرك مع الله عز وجل لا يغير شيئا من المعنى، إن كان صالحا أو ليس بصالح، كان ملكا أو شيطانا أو حجرا أو شجرا، كل شرك. بل أن في الحقيقة كل من عبد غير الله ففي حقيقة عبد من؟ عبد الشيطان. لأن ما الذي أمر أن يعبد هذا الحجر أو هذا الولي أو هذا النبي؟ من الأمر بذلك؟ الشيطان. فكان عابدا للشيطان في حقيقة أمره. والدليل قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. إيش كان يعبد والده إبراهيم؟ إيش كان يعبد؟ أصناما، صح؟ لا يواخر له. أتتخذ أصناما آلهة، يعبد أصنام، ليس كذلك؟ هذه في سورة الأنعام. ماذا قال في سورة مريم؟ قال: يا أبتي لما، يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو إيش كان يعبد؟ أصنام ولا شيطان؟ يعبد أصنام، لكن بأمر من أعبد الأصنام؟ بأمر الشيطان. فقال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو يعبد أصنام، لكن الذي أمر بعبادة الأصنام الشيطان، ولا لا؟ واضح الدليل؟ دليل آخر؟ أتريد دليل آخر؟ الهدهد رأى قوما في سبأ يسجدون للشمس من دون الله، ماذا قال؟ رأيتهم يسجدون للشمس، صح؟ ماذا قال؟ قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم. وإلا الذي زين لهم هذا الفعل سجود للشمس من دون الله من؟ الشيطان. فلذا قال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكون تعقلون. لو نظرنا الآن بعدد عباد الشيطان اللي اسمهم رسميا عباد الشيطان، يمكن هذا في النت تحصلهم، صح ولا لا؟ لكن في الحقيقة أنهم كل من عبد غير الله فهو عابد للشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمر بذلك، واضح؟ ومع ذلك من تاب الله عز وجل من الحلف غير الله، إذا زل لسانه وعاد إلى ما تعود عليه وقال النبي أو الكعبة أو بهذه النعمة أو برأس فلان أو بحياة فلان، عليه أن يبادر ويقول لا إله إلا الله لقوم النبي صلى الله عليه وسلم من قال ولات العزة فليقل فليقل لا إله إلا الله. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: هذا فيه مسألتان. المسألة الأولى النهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو وجواز عطفها بثم، والفرق أن الواو تقتضي التشديد وثم تقتضي الترتيب والتعقيب، فتجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق مترتبة عليها. نعم. المسألة الثانية هي دليل على إثبات مشيئة المخلوق ردا على الجبرية الذين يقولون أن المخلوق ليس له مشيئة وإنما هو مجبر ومسلم، ليس له اختيار ولا مشيئة، وهو مذهب باطل. المخلوق له مشيئة لكنها بعد مشيئة الله. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت سبحانه وتعالى للمخلوق مشيئة وجعلها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. مشيئة المخلوق مترتبة على مشيئة الخالق سبحانه وتعالى. طيب ما رأيكم لما هو دارج عند بعض الناس يقول شاءت الأقدار، ثم شاءت الأقدار أن تزوج فلان، ثم شاء الأقدار أن وقع حتما، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. هذا كلام باطل ما أنزل الله من السلطان. وبعضهم ظن أنه إيش يقول شاء الله ثم شاءت الأقدار، خطأ، هذا خطأ شرعي ما أنزل الله من السلطان. تقول شاء الله، ما تقول شاءت الأقدار. طيب ما رأيكم يقول شاءت قدرة الله، أيضا خطأ. ربنا جل وعلا يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما قال إلا أن تشاء قدرته أو مشيئته، لا، ما تقول هذا، تقول شاء الله. واضح؟ ولو شاء الله ما اقتتلوا، لكن الله يفعل ما يريد. واضح؟ فتقول شاء الله، لا تقول شاءت الأقدار، ولا شاء الله ثم شاءت الأقدار، ولا شاءت مقدرة الله، هذا كله كلام باطل ما أنزل من سلطان، تقول شاء الله. نعم. قال: وفي حديث حذيفة المسألة الثالثة، وأنه من منع من شيء فإنه يذكر البديل الصحيح عنه إن كان له بديل. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من هذه العبارة ذكر البديل الصحيح عنها، وهو قول ما شاء الله ثم شاء فلان. صحيح. قوله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، الاستعادة نوع من أنواع العبادة، لا يجوز تركها إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك، لأنك إذا قلت هذا شرطت بين الخالق والمخلوق والتجأت إليهما جميعا، وهذا شرك. لكن تصحيح العبارة أن تقول أعوذ بالله ثم بك، فتأتي بثم، والفرق بين ثم وبين الواو أن ثم تجعل الالتجاء إلى المخلوق بعد الالتجاء إلى الخالق سبحانه وتعالى. فالمخلوق يلتجأ إليه بما يقدر عليه، فتذهب إلى شخص وتطلب منه أنه يمنع عدوك عنك، إذا كان هذا الشخص حيا يقدر على منع عدوك عنك. أما العياذ المطلق فإنه لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز العياذ بالميت مطلقا. ما معنى أعوذ؟ يعني ألتجئ إليك وأعتصم بك لتقيني ما استعدت بك منه، صح؟ أنت تستعذ بالله من كل شر، من شر ما خلق، فتلجأ إلى الله وتعتصم به حتى يقيك شر ما استعدت به جل وعلا منه. واضح؟ فهذا يكون لعز. إذا كان يمكن أن تستعذ بمخلوق على مخلوق في شيء يقدر عليه، يجوز أن تقول أعوذ بالله ثم بك من مثل شر فلان، شر ابنك، شر أخيك، هذا جائز. نعم. وقوله: يقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله فلان، سبق شرطه. وهذا مما يدل على أنه يجب تعليم الناس أمور العقيدة وما يخل بها وما يناقشها، لأن أغلب الناس الآن إلا ما شاء الله أعرضوا عن تعليم العقيدة وتعلمها، ولا يعتنون بها ولا يدعون إليها إلا ما شاء الله، وإلا فالأكثر يركزون على أمور أخرى جانبية لا تفيد شيئا إذا اختلت العقيدة، حتى ولو صحت هذه الأغلاط الجانبية التي يريدون إصلاحها، لو صلحت وصحت ما نفعت بدون إصلاح العقيدة. فالعقيدة هي الأساس، يجب أن نتعلمها أولا، وأن ندعو إليها أولا، وأن نصحح الأخطاء فيها قبل تصحيح الأخطاء في المعاملات وتصحيح الأخطاء في الآداب والأخلاق. ومن كثرت هذه الأمور في الناس إلا لما قل تدريس التوحيد وشرح العقيدة والدعوة إليها من المحاضرات والندوات والصحف والمجلات. فانتشرت هذه الأمور بسبب شياطين الإنس والجن الذين يريدون إفساد عقائد الناس. فالاهتمام بأمر العقيدة وتصحيحها هو أم المهمة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بدأ بالعلم بمعنى لا إله إلا الله قبل العمل والاستغفار، لأنه هو الأساس الذي تنبني عليه أمور الدين كلها. صحيح. من ذاك أنا أريد أن نبدأ على مسألة وهي الواقعة أو الواقع البلد اللي فيها توحيد وانتشار التوحيد وعلماء تكرر التوحيد، تجد ظاهرة الحلف غير الله ضعيفة جدا بل تكاد تكون معدومة، بينما هناك بلاد قامت فيها دعوات وما زالت ولها تاريخ وعشرات السنين. تجد هذه البلد مع أيام هذه الدعوة فيها ونشأتها فيها وانتشارهم، إلا أن الحلف غير الله كثير كثير جدا. بل ليس الحلف غير الله فحسب، بل ماذا؟ بل عبادة القبور والتوسل بالأموات وإيش بدع كثيرة يدلك على ماذا؟ أن دعوتهم غير قائمة على التوحيد، غير قائمة على السنة، وهذا أمر مهم جدا. فلذلك أينما وجد التوحيد ضعف الشر، وأينما بعد قل التوحيد ضعف التوحيد زاد الشر. أي شر؟ بجميع أنواعه، بالفساد الخلقي، بالفساد المالي، بالفساد الإداري، بضعف الذمم، بقطيعة الأرحام، بعقوق الوالدين. هذا معادل أبدا. لذلك تقوية التوحيد في بيتك، في مجتمعك، في مدرستك، في دوامك، في عملك مهم جدا. إذا صلح التوحيد في البيت، في العمل، في البلد، وزال التوحيد وكثر يقل الفساد. إذا ضعف التوحيد زاد الفساد ولا شك. ولذلك ربنا جل يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ شوف عنده خلل، كذب بالدين، يعني يقول ما في يوم قيامة، ما بيحصل لما كذب بالدين. قال: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب أطعام مسكين. ما الذي جعله يدعو اليتيم ولا يحب أطعام مسكين؟ كذبه بيوم الدين، كذب بيوم الدين. فالذي يؤمن بالتوحيد والعقيدة ولقاء الله عز وجل ومحاسبة الله له، هذا يقوى إيمانه، ما يسرق حتى لو تمكن من السرقة، لا يأخذ الرشوة كما يقال من تحت الطاولة حتى لو تمكن، ما يرتكب الفاحشة حتى لو تمكن. لكن إذا ضعف الاعتقاد، ضعف التوحيد، أتوقع منه كل شيء، أتوقع منه حتى ترك الصلاة. أكثر الناس عقائد فاسدة تجد لا يصلي، وقد يتعصب لعقيدته ويقتل الآخرين باسم عقيدته. هذا موجود، يعني وجد في بعض الناس جيوش كاملة تمثل مذهب الفلاني وقتل في أصحاب المذهب الآخر، وهم إيش؟ حتى الصلاة لا يصل. لكن لفساد اعتقادهم والعياذ بالله تجد قتلهم الناس، يقتلونهم ولا يبالون، بخلاف من صح سنه عقيدته وصح توحيده تجد فيه الرحمة، فيه الالتزام، فيه الاعتدال، فيه الأمانة، فيه الصدق، فيه الخلق. هذا معادلة ما تقبل يعني لأي مراجعة. صحة الاعتقاد، صحة التوحيد، تحسن الأخلاق، تحسن الاستقامة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توحيد ها، الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون. هذا نص. ما معنى لعلكم تتقون؟ لعل الكتاب له معنى لكي، يعني لكي تتقوا. متى تحصل التقوى لكم؟ إذا عبدتم الله، إذا وحدتم الله. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا. فمن عبد الله وحقق العبادة اتقى الله عز وجل، اتقى الله في معاملته، في لسانه، فيما يأكله، فيما يأتي، فيما يذر. لكن من لا يعبد الله توقع منه كل شيء. فإن قال وجدنا ممن لا يعبد الله عنده حسن خلق وعنده حفظ المواعيد وعنده كل هذا ليس لله، يعني هذا داير مع مصلحته. وهؤلاء اللي ضرب بمثل بأمانتهم ما يغشون ما كذا، يعني هذا سابقا كان يضحك على المسلمين. الآن المسلم ذهبوا إلى بلادهم وخالطوا أكثر ناس غشاشين وأكثر ناس قطيعة رحم وأكثر ناس كذابين وهو إلى آخر شيء فوق الخيال عندهم، إيش من الخيال الخلقي والقطيعة والغش والكذب والاختلاس. بل هم يعلمون الناس هذا الشيء، هم يعني والله لا تجد شيئا من الفساد الخلقي ولا النهب ولا السلب ولا السرقات ولا التزوير ولا كذا إلا تجد مصدره، بل أنهم يقذفون بهذه الأخلاق على المسلمين حتى يكرهن إيش الناس في الإسلام، حتى يكره الناس في الإسلام. شوف المسلمين هم اللي حرشون المسلمين حتى الناس تفسد، حتى الناس تتقاتل. يعني هذا كله لتحقيق مصالح، نسأل الله عبد. يبيع شيء يسمم ما عنده مشكلة، يبيع مخدرات يغش يحط له محامي يكذب يزور يكذب على الآخرين يهتك الأعراض، المهم يربح ما يهمه. هذا ما تجد عند المسلم. المسلم من سلب المسلمون من لسانه ويده. قد تجد عند المسلم ناقص الإسلام، لكن إذا قوي الإسلام العقد فإنه لا ما يفعل هذا الفعل، لا يودي أحدا من أجل دنيا ومادة، بخلاف واقع المشركين واقع الكفار. أردت أن أبين أن البلاد اللي يكون فيها توحيد وفيها سنة يظهر على أفرادها، قل ما تجد من يسب الله عز وجل فيما بينهم في مجتمع. لكن انظر بلد ما فيها توحيد ما فيها عناية، تجد سب الله عز وجل، يمكن يتورع يسب شخصا باسمه لكن يسب الله عز وجل، وما يوجه له يسب الله عز وجل لأنه غضبان، ما يوجه لفلان. حتى أذكر يعني أحد الأخوة من موحدين السنة في بلاد يسبون الله كثير والعياذ بالله، فيقول لا ليش تسب الله؟ يقول كنت غضبان طلعت من طوري. قال أنت ما تطلع من طورك يعني غضبان وتسب الرئيس مثلا؟ أشوف يعني أشوف أنت غضبان ضابط نفسك ما تسب الرئيس، إيش معنى إذا غضبت تسب الله عز وجل؟ حتى بالغلط ما يسب الرئيس، حتى لو غضبان حتى لو يمكن سكران ما يسب الرئيس، لكن سب الله. سب الله هذا ما وجد عند المشركين الأوائل، يعني لم يروى أن أبا جهل كان يسب الله عز وجل، تصوره، ولا كان أبو لهب يسب الله عز وجل. مشركون ذاك الزمان ما كانوا يسبون الله عز وجل، بل كانوا يتخذون أولياء من دون الله حتى يقربوهم إلى الله زلفى، وهذا الشرك الأكبر. لكن ما أثر عنهم أنهم كانوا يسبون الله عز وجل. اليوم في ناس تنتسب الإسلام ويسب الله عز وجل، أحوذ بالله. هذا كله ضعف العقيدة وضعف التقليد. طيب نكتب على القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه وسلم.